حميد الولد الشقي حميد شو بحب القديم حميد مرت من جنبه قطة حميد بعيونه عسلية حميد بعيونه فيها بحلة صار يجري وراها ويلحق ولي بعيونه فيها بحلة وصار يجري وراها ويلحق مياو مياو الحقوني يا عالم انقذوني مياو مياو الحقوني يا عالم انقذوني وفجأة وقف حميدو حمل الحجر في ايدو وصار يرمي عالقطة وهي تماوي لا لا لا وتنط نطة ورا نطة لا حتى تنقذ حالا شافتهن قطة سودة قالت إذا هيك ما بده إخت القطة وقع بورطة لازم أتحرك في الحال ميدو المجرم لازم يفهم اللي بيأذي شو بينال هالقطة السودة هجمت على وش حميدو خرماشته عضعاضت شو وشعت لخدوده صار يبكي ويبكي ويبكي لا إمه راح يشكي صار يبكي ويبكي ويبكي لا إمه راح